كانت الباقيات الصالحات هي الملة هي الدين، فما هي؟ وضحنا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التوضيح وجاء الحديث فأشكل علينا كلمة المسألة، فإذا هي الملة صحيح هو كما قال أمس. اقرأ يا الذي وقفنا عليه بالأمس سعيد. بدل المحببات مجنبات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. الجنة الوقاية، أي ما يتقي بها الإنسان من ضرر ينزل عليه، ولذلك سميت الدرقة جنة، سميت الدرقة دي جنة عشان يتقي بها الإنسان ما يتجه إليه من سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم، والجنة هذه فهم منها الصحابة رضي الله عنه المعنى المتبادر، هل هناك عدو قادم؟ أمن عدو يا رسول الله؟ سألوه ما شفنا شيء، فكان سؤالهم للإجمال الذي في كلمة جنة، أصبحت مجملة تحتمل معنيين أو أكثر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى وفهموا منها معنى، هذا لا يأتي بكلام الشارع إلا لمقصود، ولا الأصل الشريعة تأتي واضحة. ولذلك يعني ما غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا إلا وترك الأمر على محجة واضحة، ما فيها لبس ولا فيها إجمال، كل كلام الله واضح مفصل. قد أشكل فيشكل على بعض الناس، لكن ما جاء من آيات فيها إجمال فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله. فلما جاءت كلمة جنة كان فيها الإشكال لابد من معنى، والإشكال هو الإجمال لأنها تحتمل معنيين، وكان الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم أراد بها معنى وهم فهموا منها معنى الظاهر. هذا يأتي أحيانا يقصد به المتكلم لفت أنظار السامعين، وإلا كان بمقدوره وأفصح الناس صلى الله عليه وسلم أن يقولوا خذوا جنتكم بالكلام الطيب ولا يلجئهم إلى هذا الإشكال، لكن تركهم للانتباه. قالوا أمن عدو يا رسول الله؟ اقرأ عبد المغني. أمن عدو؟ قلنا يا رسول الله أمن عدو حضر؟ قال لا، جنتكم من النار. خذوا جنتكم من النار، خذوا الوقاية من النار، لا من العدو الذي تدعمون أنه عدو مما يضر البدن ضرا حسيا. قال لا، إنما الجنة هذه وقاية من النار. نعم. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يأتينا يوم القيامة مقدمات معقبات، مقدمات كسر الله، معقبات محقبات مجنبات أو مقدمات معقبات مجنبات بالفتح أولى. مقدمات أي تتقدم الإنسان المسلم يوم القيامة، كما أن العمل الصالح يتقدم المرء في يوم القيامة، كما أن العمل الصالح يتمثل في شكل إنسان في صورة إنسان جميل الصورة في قبر الإنسان، تتقدمه تهديه إلى الجنة أو تحاج عنه يوم القيامة. فقال معقبات أي تعقبه، إما أن تكون بمعنى تعقبه يوم القيامة تكون خلفه إما للحماية أو للدلالة، أو تكون معقبات تخلفه في الجنة، تخلفه في الدنيا وفي الجنة، إذا دخل الجنة تبقى معه، لأنه يوم القيامة أهل الجنة ما عندهم تكاليف، ما في صلاة وصيام كما في الدنيا، وإنما يلهمون التسبيح. ما معنى يلهمون التسبيح؟ أي أنهم يقولون سبحان الله والحمد لله كما يتنفس أحدنا، إذا تنفس أحدنا هل يشعر بتعب؟ طبيعي جدا. فكذلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لأهل الجنة كالنفس بالنسبة لنا في هذه الدنيا، لا كلفة فيه ولا مشقة. هذا معنى أنها معقبات. ثم قال ومجنبات أي أنها تحوط المرأة من جوانبه، تحوطه من جوانبه للوقاية، إما تدفع عنه العذاب أو تدفع عنه ملائكة العذاب أو تقوده إلى الجنة إن شاء الله. هذا معنى كلمات مقدمات معقبات مجنبات. هن الباقيات الصالحات، يعني هذه هي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى في سورة الكهف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم اقرأ. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، ومن ظن بالمال أن ينفقه وخاف الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. إن الله، عن عبد الله بن مسعود طبعا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الأخلاق هي مقسومة، والأخلاق قد تكون جبلة وقد تكون مكتسبة، وأيا كانت فهي من الله سبحانه وتعالى قسمها وأعطاها لأصحابها كما أعطى الأرزاق، فيهم الغني وفيهم الفقير، كذلك فيهم من هو شرس الخلق وفيهم من طيب الخلق. فالخلق يكتسب وقد يمنح، لأن وفد عبد القيس إن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه أيام الوفود أناخوا الركاب على المسجد وأقبلوا مسرعين، إلا سيدهم فإنه جاء فعقل الناقة الراحلة وذهب خلف الراحلة، خلع ثوبيه ولبس ثوبين نظيفين، ثم أقبل في آخر القوم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه فأخبره، قال له صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال يا رسول الله أخلق تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ هذا شاهدنا. قال أنا يعني الخلق ده من عندي ولا ربنا أعطاني إياه، أنا اكتسبته. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الأولى، ما قال لا أنت من أين لك تكتسب، فدل على أن الأخلاق منها ما اكتسب. قال لا بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خير. الحلم والأناء، الأناء ما استعجل مثل الناس، غير ثيابه الطيب وصلح ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحلم واضح فيه. والأناث أنه ما كان يستعجل في الأمور، ولذلك كان السيد عبد القيس، هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أحكام. قال يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ما نستطيع الوصول إليك، فدلنا على شيء نعمله. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم به، لكن الشاهد أنه قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال أتخلقت بهما أم أن الله جبلني عليه؟ إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أعمالكم. وفي رواية إن الله قسم بينكم أعمالكم. في أحد التابعين من أقران مالك كأنه قال له هلم إلى المكان الفلاني ففيه الأمر المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وشاركنا في جهاد. فكتب إليه إن الله قسم بينكم أعمالكم كما قسم بينكم أرزاقكم وما أنت فيه ليس بأفضل مما أنا فيه وكلانا على خير. قال إن الله قسم بينكم أعمالكم، أنا أحدث الناس وأتكلم في المسجد، هذا الذي أعرفه، وأنت تجيد الضرب والطعن والنزال وأنت كذا، والله قسم بيننا أعمال، لكن ما أنت فيه لست بأفضل ما أنا فيه وكلانا على خير. وشاهد قال كلانا على خير، قسم بينكم أعمالكم كما قسم بينكم أرزاقكم، هنا إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أعمالكم. وإن الله نعم يعطي، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. المال يعطيه، لذلك إبراهيم عليه السلام يوم دعا لأهل مكة وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر، أي كذلك ومن كفر فأرزق أعطيه. فالمال يعطيه من أحب ومن لا يحب. نعم. ولا يعطي الإيمان، الله أكبر، لكن الإيمان والعمل الصالح هذا لا يعطي إلا من يحب. استبشر المؤمن بذلك، من يعني المؤمن من تسره حسنته وتسوءه سيئته. الإنسان إذا حضر صلاة الجماعة فرح بهذا العمل، قام صلاة الصبح فرح بهذا العمل، صلى ركعتين لله فرح بهذا العمل، قال كلمة طيبة، عمل معروف، ساعد أحد ففرح بهذا، دل على إيمانه كون يفرح بهذا العمل. وإذا عمل سيئة، كلمة خطيئة، شيء مما يرى أن فيه غضب لله عز وجل تسوء ويستاء منه، دل على أن فيه إيمان، دل على أنه مؤمن. نسأل الله لنا لكم التوفيق والعافية والسداد والعمل بما يرضى ربنا ويحبه. نعم. إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يقابله وخاف العدو أن يجاهده فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم استهل هذا الحديث بقوله إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أعمالكم، هذه المقدمة أليس كذلك؟ لما خرج هذا الكلام من المعصوم صلى الله عليه وسلم لابد أن تربط الكلام، ليست كل جملة لا صلة لها بما قبلها. عرفنا هذا من خطبه وكلامه صلى الله عليه وسلم. إذا افتتح بهذه المقدمة فالذي بعدها واضح، إن الله يعطي المال من يحب ويعطيه من لا يحب. ما قال قسم بينكم أرزاقكم، يعطي هذا يعطي هذا، ماشي مناسبة الأولى وليست مناسبة ماشي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، دل على أن المال، أن وجود المال بيد بعض الأشخاص لا يدل على أن الله راض عنهم، ليس في دلالة. والآية التي في سورة الفجر واضحة كذلك، ها؟ إيش قال هناك؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، كلا لا ربنا ما أكرمه بهذا المال، هذا معنى كلا، نفيا لما زعمه الإنسان أن الله إذا أعطاه مال دل على أن الله مكرم له، قال لا ليس هذا إكرام. وكذلك إذا ابتلاه وقدر عليه الرزق وضيق عليه الرزق ليس معنى أن الله أهانه، لا قال كلا، لكن هذا في ظن الناس الخاطئين، فنفى الله عن ذلك الزعم، هذا التأييد لما في هذه الآية واضح. لكن يقول الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الإيمان وهو الدين لا يعطيه إلا لمن أحبه. فالله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين ويكره المنافقين ويلعن الظالمين. نعم. فقال فمن ظن، ثم قال صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا قلنا ويعطي الإيمان ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، وأما الكافر فبسبب عناد منه وجحود منه وتعالم منه واستكبار منه عرف الله منه ذلك، ولا بد أن تصدر منه أشياء من ذلك، فيطبع الله على قلبه ويكفر بذلك. لا تظنوا أن الكفر أن الله عز وجل بعث إليه الكفر وهو على فطرة، أبدا لا. بعد ما يجحد الإنسان ويستيقن بالآيات ويفهمها ويتعالى عنها، ولذلك كثير من المنافقين كانوا في أول أمر مسلمين، ما كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين. ثم إنهم نكسوا وتعقبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان واستهزأوا به فكفروا، فحصل منهم النفاق، لأنهم كانوا منافقين من البداية، ولأن الكافر كان كافرا من البداية، لكن جاءته الآيات وجاءته البينات وجاءت للرسل كذا، فلما تمادوا وعاندوا مع أن الرسالة والدلالة والهداية التي بمعنى بيان الطريق كانت متوفرة للشخصين المؤمن والكافر، هذا أخذ بها وقبلها وذاك رفضها، فلما رفض وتأبى طبع الله عليه وأعطاه الكفر، منع عنه الإيمان بعد كفر منه. ولذلك من قرأ الآيات الكريمات في كثير من السور تجد أن الله لا يحكم على قلب ولا يطبع على قلب ولا يقول بكفر كذا ولا كذا أعطاهم كذا إلا بعدما صدرت منهم أعمال الكفر، إلا كانت بعيد عنهم هذه، فلما حصلوا كفروا كفر حصل منهم الكفر. ولذلك ما جاء مسألة الكفر، لأن الله لا يبتدي بالكفر يعطيه الإنسان، إنما ينشأ من الإنسان نفسه، هو الذي يختار هذا، إذا اختار طبع الله على قلبه. قال فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يكابده. إيش مناسبة هذه؟ إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إيش الصلة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أن ما للناس من خلق قويم وهو الدين وهو من الله سبحانه وتعالى، فما ما عند الناس من أموال فهي من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأموال تكون للناس كلها، الله يرزق العباد كلهم، يرزقهم بالحلال والحرام، حتى الحرام يسمى رزق، يسمى رزق والحلال يسمى رزق، لكن المؤمن رزقه من حلال والكافر رزقه من حرام، وكلهم يرزقون كلهم يأكلون من رزق الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخلاق كذلك قسمها الله بين العباد، والخلق من الدين، والخلق من الدين، لكن هذا الدين الكامل الذي هو الإيمان لا يعطى إلا للمؤمن. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القسمة العادلة من الله سبحانه وتعالى، وأن ما بأيدي الناس من مال وأخلاق من الله سبحانه وتعالى، قال لهم فمن كان ذا خلق ناقص لم يتوفر فيه الشجاعة والحمية والجهاد، أو أن الله عز وجل لم يعطه المال الكافي أو أعطاه المال الكافي ومنع عنه الإنفاق والسخاء والكرم، المؤمن قد يكون شحيح، قد يكون فيه بخل، قد يكون فيه من هذه الخصال التي من أمراض القلوب، فمن منع من تلك الخصال فندله على خصال أخرى طيبة لعلها تغطي هذا الذي فات عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمن ظن بالمال أن ينفقه، لم يقل صلى الله عليه وسلم من كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق، في فرق بين عبارتين ولا ما في فرق؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم فمن كان معدما لا لم ينفق فليفعل كذا، قال فمن ظن بالمال، عنده مال كل ما حب ينفق، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يكابده. الحيبة هو التردد في ذلك، عنده الرغبة لكن ما عنده القوة الكاملة في ذلك. أن المؤمن يحب لكن يلحقه الكسل، المؤمن يحب أن يكون له نصيب من قيام الليل، لكن هذه الهمم تتفاوت في من الناس من يقوم في الناس من لا يقوم، يعني يركض إلى كذا إلى النوم للراحة. قال ومن هاب الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده، معنى أنه يحب الجهاد لكن ليس ذاك الحب الذي فيه تضحية، واضح هذا؟ فقال فليكثر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى هذا تكون عوض عن تلك، فليكثر الباقيات الصالحات هذه الأذكار المعروفة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث جليل، نسأل الله يعني أن يوفقنا للإكثار من هذا القول. حد رواه أحمد يضعفه بعض الناس وفيه لفظ طويل، هو وفيه ألفاظ طويلة. تتمت ما رواه أحمد قال والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله ما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيه فيبارك له فيه، ما في عبد يكسب مال حرام ينفقه في المال الحرام لا يبارك له في ذلك، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلفه إلا كان زادا له إلى النار. لا يمحو الله السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا تتمة الحديث عند الإمام أحمد في مسنده. اقرأ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده بيني وبين فاطمة تعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا 33 تسبيحا و33 تحميدة و34 تكبيرا. قال علي رضي الله عنه فما دركتهن بعد، فقال له رجل ولا ليلة 60. قال ولا ليلة 60. هذا الحديث جليل في الصحيح، هو النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي زار ابنته وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، صلى الله على محمد وأزواجه وذريته وآله، فدخل عليهم فشكت القضية أصلها أن جاء سبي من غنائم الجهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها تطلبه خادم، قالت إن الرحى شقق عليها يديها، يعني سدثت من العجين والرحى والطحن، فطلبت خادم يعينها، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما زورهم في الليل، فرأهم مضطجعين أدخل رجليه بينهما في اللحاف ثم جلس، فقال ألا أخبركم بأفضل من ألا أدلكم على ما هو أفضل من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 فتلك تمام 100. واضح؟ هذا الحج يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فمنذ سمعتمهن سمعت هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتها أبدا. قالوا ولا ليلة الصفين؟ ليش اختار صفين من بين سائر الفتن التي كان يخوضها، الحروب التي كان يخوضها علي، قاتل الخوارج أيام حديدة وقاتل اختار صفين لأن لعلها من أصعب الأيام أهلكها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعب كثيرا جدا وتعب من أصحابه لأن كان فيهم رعونة وبعضهم فيهم خيانة وبعضهم فيهم كذا، وتخلوا عنه ولا يطيعونه، فتعب خطب لم تسمعها يبكي الإنسان منها. لكن الشاهد ليلة الصفين كانت مرة شديدة جدا، الإنسان يغفل فيها لأنه مسلمين اضطراب عظيم جدا راحت ملاحم شديدة جدا. قالوا للا الصفين يمكن لابد ان شغلتك هذه الفتن عن هذا. قال ابدا ولا للصفين ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ان هذا في فضل عظيم. اهل العلم استخرجوا منه معنى دقيق جدا. فاطمة رضي الله عنها طلبت خادم ليعينها على مشاق هذه الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من خادم، خير من خادم؟ هم يعلمون أن سبحان الله أفضل مما طلعت عليه الشمس. إذا كان سبحان الله والحمد لله بهذا العدد تمام 100، ويعلمون أن من سبح الله دبر الصلوات كانت عدل 10 رقاب أو كذا أكثر، لا بد معنى أفضل من خادم لها معنى آخر غير هالمعنى. طلبت خادم لأجل أن يعينها، فما أعطاها الخادم أعطاها شيئا بدل الخادم أفضل من الخادم. مهمة الخادم هو الإعانة، واضح؟ أما الأفضلية في الأجر فيفهمان ذلك رضي الله عنهم، فلا بد أن تكون الأفضلية غير الأجر المعني به في هذا الحديث. هم يفهمون ما فيهن الآن. وقال في شيء أفضل من الخادم، الأفضلية في الثواب والأجر ما يخفيان على هؤلاء فضلاء الصحابة رضي الله عنهم من آل البيت، واضح هذا؟ فدل على أن الأفضلية أفضل من الخادم في شيء آخر. إيش نفهم من ذلك؟ إيش نفهم من إبراهيم؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله، أن هذا الذكر يقوم مقام من عدم الخادم في إعطائه النشاط والقوة ويكفيه مشقة ذاك اليوم الذي ذاك اليوم الذي التي يقول فيها هذه الأذكار تلك الليلة. فمن قالها تلك الليلة قام نشيطا قويا يقوم بعمله ينجزه ما ينجز الخادم لو كان في منزله. قال أهل العلم: وإن شاء الله هو الصحيح وهو الصواب، وإن رأينا بعض الكتبة يستغرب ويستخف بهذا الاستنتاج، لكن هذا معنى صحيح، وهذا يعني عليه واضحات النبوة. وقد ينهم الله عبده بشيء من التوفيق فيستخرج من المعاني ما لا يستخرجه آخرون، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واضح هذا المعنى؟ إذا عرفنا ذلك يحاول الإنسان أنه إذا جاء إلى النوم لا ينسى أن يقول هذه الأذكار. ترى الشيطان يلهيه والشيطان يصب عليه النوم صبا ذاك الوقت، مع أنه لو جاء مسألة أخرى غير هذه المسألة أبدا يقعد صاحي ما يأتي النوم إلا إذا جاءت هذه الأذكار. فقل رأسه وحب النوم خلينا نغلبه النوم، أو جاءته من المشاغل كثير من أعمال الخير إذا تصدى الإنسان لها بقلب خالص تسلط عليه اللي يدخل في هذه المسائل يعلم، تسلط عليه الشيطان بشتى الوسائل، يطرق عليه طارق بالباب الدار، يبعثه الشيطان في تلك اللحظة يسألك عن مسائل لا علاقة لها بهذا حتى يليك. فإن لم يكن طارق بالباب رن جنس التليفون لابد أن يليك، يضيع عليك تلك فرصة، يأتي بأخبار مشوشة لك، تجده في تلك اللحظة الطيبة التي أنت مع الله فيها إلا التليفون. قبل ذلك أبدا ما في تليفونات إلا ذاك تلك اللحظة. فإن لم يكن ذاك ولا ذاك تجد أحد الأطفال له كذا مسألة ولا مشكلة ولا حاجة. لابد من شواغلنا. من كابد هذا عرف مكائد الشيطان وأتعابه، لكن من استعصم بالله وجاهده وطلب من الله العصمة وعلم أن هذا مطلوب وتوجه إليه بإخلاص عصمه الله من الشيطان الرجيم، شياطين الإنس والجن. عرفنا فضل هذا الدعاء هذه الأذكار، يحاول الإنسان أن يقولها كل ليلة إذا آوى إلى فراشه، وفيها فضل عظيم. سبحان الله كم مرة؟ 33، والحمد لله كم؟ والله أكبر 34. اقرأ يا أخي. الرجل في الصحيح من حديث مجاهد والحكم عن عبد الرحمن وعن عبيد بن مهران قال: سمعت الحسن يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجزكم أحد أن يعمل كل يوم عملا مثل أحد؟ أيعجز أحدكم؟ إيش عندك يا أحمد؟ إيش عندك؟ الكافي شيلها الأولانية. أيعجز أحدكم؟ هذه كم دي الأولى دي تشطب دي؟ لا معنى لها. يعجزكم أحدكم على لغة أكلون البراغيث ما تجي أعجز أحدكم صح عندك كده أعجز أحدكم ها كده رواية أعجزكم ها علق عليها تحت الهامش ما في شيء أحمد لا يعجز أحدكم هذا اللي حفظه أنا يعجز أحدكم أن يعمل كل يوم عملنا يعجزكم هذا أو يقول أيعجزكم أن كذا لكن ما الرواية هكذا يعجز أحدكم نعم كلمة ثم تحطوها بين قوسين نتأكد منها ما هي. نعم اقرأ يعجز أحدكم أن يعمل كل يوم عملا إلا أحد قالوا يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل كل يوم إلا أحد قال كلكم يستطيعوا قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله أعظم من أحد لا إله إلا الله أعظم من أحد والله أكبر أعظم من أحد أحد جبل كبير ضخم في المدينة